انا دايما لما بيفتح معايا حد ملف ايه التدبر والشروط والادوات وايه جديد وهل ينفع نقول جديد ولا لا، اقول له قبل ما نوصل للدائره دي طب ما نرجع قبل كده شويه، يقول لي ايه، اقول له المعاني الاساسيه اصلا اللي هي ان الله خلق كل شيء وان في جنه وان في نار، انت المعاني دي عارف؟ يقول لي اه طبعا. طب اثر المعاني دي عليك ايه؟ هو ده القران بيعمله كويس. ذلك انا كان درس اسمه تثوير القران والمعاني المركزيه. يعني ايه تثوير القرآن؟ في أثر عن ابن مسعود بيقول ثور القرآن، يعني طلعوا معاني وتأملوا في القرآن وقلب في المعنى، تثور الحاجة تقلب فيها كويس. الناس أول ما بتسمع تثوير القرآن أو بتحب محاضرات تثوير القرآن بيجي دايما في ذهنها إيه؟ اللطائف الغريبة والمعاني التدبرية العجيبة، عارف؟ لا يا جماعة، شعراوي مثلا، أيوه عايز آه يطلع شوية حاجة. لا أنا عايز أقول له طب ما تبدأ إن تثوير القرآن جدد المعاني المركزية مرة أخرى في قلبك، خليها حية مرة تانية. يعني القرآن بيستطيع أنه يبث المعاني دي بصورة جديدة في كل مرة. زي السيدة عائشة قالت أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس. أه أنا عايز القرآن يعمل فيه كده مبدئيا، ثاب عادوا، يعني كأنه رشد بقى، ناضج بقى، فاهم. فلما عقل ورجع كده فقال لا تشرب الخمر، خلاص ما هينفذ. ولو كان اول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك الخمر ابدا. كويس. يبقى انا لما بنيجي نتكلم عن التدبر واحنا داخلين رمضان وهل اطلع معاني ولا لا، طب قبل ما، يعني ما فيش مشكله نناقش دي، بس قبل ما توصل لدي طب قول لي اخبارك ايه مع المعاني الواضحه في القران. يعني انت ليه مستعجل؟ يعني القران بيديك على قد احتياجك، خد بالك القرآن يعطيك على قدر احتياجك. لو انت في الاول القرآن هتلاقيه بيديك معاني الله والجنة والنار، تلاقي حد يقول لك انا مش عايز الكلام ده، طب مش هتفهم. ما هو يعني انت محتاج ده في الاول، لذلك اول حاجة هتطلع لك المعاني. يعني بعضهم بيقول ان كثير من آيات القرآن اللي زي دي لا تحتاج الى تأويل. ادي المصحف لواحد وقول له اقرأ سورة قاف وعد لي عدد الكلمات اللي انت مش فاهمها. كويس. الآية اللي فيها كلمات مش فاهمها هتلاقي فاهم المعنى. صح. طيب فين أثر ده عليك؟